أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فقد ذكرنا في الدرس السابق أن القول ينقسم إلى أربعة أقسام، فهو مفرد ومركب ناقص ومركب تام إنشائي ومركب تام خبري. وذكرنا أن الأصل أن المناظرة تجري في المركب التام الخبري، ولا مناظرة في الإنشاء إلا إذا كان منقولا فيطالب صاحبه بتصحيح النقل، ولا مناظرة في القول المركب الناقص إلا إذا كان قيدا في قضية، ولا مناظرة في القول المفرد إلا أنه يستفسر عن المراد منه. وذكرنا أن الأصل أن التعريفات وهي من قبيل المفرد أو من قبيل المركب الناقص وكذا التقسيمات لا تجري فيها المفرد المناظرات، ولكن العلماء لاحظوا ملاحظات معينة جعلتهم يقولون بأن المناظرة تجري في التعريفات وتجري في التقسيمات. ووقفنا عند ذلك الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان من حق التعريفات والتقسيمات ألا تجري المناظرة فيها، لأنها لا تخلو عن أن تكون من قبيل المفرد أو المركب الناقص، كما ذكرنا أن عندما تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق فهذا مركب ناقص، كلمة حيوان ناطق اللي هي التعريف مركب ناقص، أو عرفته بأنه ناطق فهو مفرد، فالأصل ألا تجري فيها المناظرة. قال: ولكنهم أي العلماء نظروا إلى أن قائل التعريف إذا قال مثلا يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق، فكأنه ادعى في ضمن هذا التعريف عدة دعاوي، يعني بمجرد أنه يقول يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق ففي دعاوى ضمنية موجودة في داخل هذا التعريف، والمقصود بأنها ضمنية أي ليست صريحة، لم يصرح بها قولا، وإنما هي مفهومة في ضمن القول. الأولى أن هذا التعريف حد لا رسمي. ليه؟ لأنه قال يحد الإنسان بكذا، فيبقى كأنه ادعى أن هذا الذي ذكره حد، لأنه قال يحد بأنه كذا، فأنت ممكن بقى تناظره وتقول له هذا ليس حدا، يبقى في دي دعوة ضمنية يمكن المناظرة فيه، يعني تذكر أن هذا ليس حدا بل هو رسم مثلا. مثلا لو قال يحد الإنسان بأنه حيوان ضاحك، فتقول له بل إيه، بل هذا رسم وليس حدا، مع أن هو ما قالش الحيوان الضاحك حد، ولكن قال يحد الإنسان بكذا، ففي دعوة ضمنية في كلام. الثانية أنه مؤلف من الذاتيات لا العرضيات، ما هو كونه أنه بيدعي أن هذا حد، يبقى هذا يتضمن ادعاء بأنه مكون من الذاتيات وليس من العرضيات، لأن احنا قلنا في المنطق قلنا أن الكليات خمس، فمن الكليات ما هو جزء الذات وهو الجنس والفصل، وهذا يسمى كليا ذاتيا، ومنها ما هو خارج عن الذات وهو الخاصة والعرض العام، هذه أمور خارجة عن الذات وتسمى كليات عرضية، ومنها ما هو تمام الذات وهو النوع. فالكليات أي كلي لما بنلاحظ نسبته إلى ما هي معينة، إما أن نجده جزءا من هذه الذات أو خارجا عنها أو تمامها، فإذا كان جزءا من الذات وأعم منها فهو الجنس، وإذا كان جزءا من الذات مساويا لها فهو الفصل، وإذا كان خارجا عن الذات مختصا بها فهو الخاصة، أو خارجا عن الذات ومشترك بينها وبين غيرها فهو ما يسمى بالعرض الإيه؟ العام. فهذه هي الكليات الخمس، منها كليات ذاتية ومنها كليات عرضية. فالتعريف بينقسم إلى تعريف بالحد وتعريف بالرسم. فالتعريف بالحد لا يكون إلا بالذاتيات، يعني لا تأتي في التعريف بالحد إلا بالذاتيات، إلا بالجنس والفصل، فممكن تعرف بالجنس والفصل القريبين، وممكن تعرف بالفصل فقط، فيتحصل عندك إما حد تام وإما حد ناقص، لكن كل الحدود لابد أن تكون بالذاتيات. أما الرسم فهو ما يدخل فيه العرضيات، يعني إما أن يكون بالعرضيات فقط أو بالعرضيات مع الذاتيات، المهم أنه لا يكون بالذاتيات فقط. فقولك الإنسان حيوان ضاحك، فأنت عرفت الإنسان بالذاتيات اللي هي كلمة الحيوان اللي هي جنس، وده جزء من ذات الإنسان، من ذات مفهوم الإنسان. وضاحك وهو خاصة، يعني شيء عارض، شيء خارج عن الماهية وليس جزءا من الماهية. فيبقى الرسم تدخل فيه ذاتيات والعرضيات، أو يكون بالعرضيات فقط. فتقول في تعريف الإنسان الضاحك، فهذا تعريف للإنسان بالعرضيات فقط غير الذاتيات، أو هو المتنفس الضاحك مثلا وهكذا. فلما هو صاحبنا قال يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق، يبقى في دعوة في ضمن هذا الكلام أن هذا تعريف بالحد، وهذه تستلزم دعوة أخرى أن هذا التعريف بالذاتيات دون الإيه العرضيات، لأن الحد يكون بالذاتيات ولا يكون بالعرضيات. فأنت ممكن تناظره في هذا، أن تقول له لا مثلا ناطق هذه ليست من الذاتيات، وهو صح وأنت غلط، بس أردت أن تناظر فناظر. حيوان هذه ليست من الإيه، ليست من الذاتيات مثلا، من ذاتيات الإنسان وهكذا، وهو يرد عليه. فهنا تجري المناظرة في الدعوة الضمنية، وهو أن هذا التعريف مكون من الذاتيات فقط أي دون العرضية. واضح يا شيخ؟ فاهم يا ابني؟ أنت من مصر؟ مريزي؟ نعم. قال والثالثة، يعني الدعوة الثالثة المتضمنة في قوله يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق، إيه هي الثالثة؟ قال أنه جامع لا يخرج عنه فرد من أفراد المعارض. هو التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، والجمع معناه أنه لا يخرج عن التعريف فرد من أفراد المعرف. فمثلا لو أنت قلت الإنسان حيوان مسلم، يعني كائن حي يدين بالإسلام، هذا غير جامع. ليه؟ لأن مش هيدخل فيه بطرس وكوهين وعزرة وسامويل وهؤلاء وجورج وبوذا، كل هؤلاء المفروض أنهم يدخلون في الإنسان، ولكنهم ليسوا مسلمين. فلو عرفت الإنسان بأنه حيوان مسلم فهذا تعريف غير جامع، لأنه لا يدخل جميع الأفراد الذين ينبغي دخولهم في المعارض، فلا يدخل نحو بطرس وعزرة وهؤلاء. واضح يا مشايخ؟ فيبقى التعريف غير جامع، إنما التعريف من شروطه أن يكون تعريفا جامعا. فلو أن صاحبنا قال يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق، فكأنه يعترف ويضمن كلامه دعوة أن هذا التعريف جامع لجميع أفراد المعرف، جامع لجميع أفراد المعرف. فأنت ممكن تناظره في هذا وتقول له لا، التعريف اللي أنت ذكرته ده لا يجمع جميع أفراد المعرف، لأنه مثلا يوجد كذا وكذا وكذا، المفروض أن هو من المعرف، لكن بالقيود التي وضعتها أنت في التعريف لا يدخل. فمثلا لو قال حيوان مسلم تقول له طب ما هو بطرس إنسان وعزرة إنسان، ودول من أفراد المعرف، يعني من أفراد الإنسان اللي هو المعرف، ومع ذلك لا يدخلون في تعريفه، لأنك قلت حيوان مسلم وهؤلاء ليسوا مسلمين. فإذا يعني أنت بتناظره في إيه؟ في دعوة ضمنية موجودة في ضمن التعريف بتاعه، وهو أن هذا التعريف جامع لجميع أفراد المعرف، فأنت بتناظره في هذا. أو بتناظره في الدعوة الرابعة اللي هي إيه بقى الدعوة الرابعة؟ أن تعريفه مانع لا يدخل فيه مما ليس من أفراد المعرف. وهذا شرط أيضا من شروط التعريف، أن يكون مانعا، بمعنى أنه يمنع دخول غير المعرف في أفراد المعرف. فمثلا إذا قلت الإنسان حيوان متنفس، هذا التعريف غير مانع. ليه؟ لأن هيدخل فيه الحمار، ما هو بيتنفس أيضا وحيوان، ويدخل فيه الكلب خلاص، وهيدخل فيه أولاد الكلاب، وهيدخل فيه اللي هما كلاب برضه، والقطط، وكل هذه أشياء متنفسة، حيوانات متنفسة هتدخل في أفراد الإنسان، يعني هتدخل في أفراد المعرف، ومع ذلك هي وأصلا هي ليست من المعرف، لأن الكلب ليس إنسانا، وابن الكلب ليس إنسانا وهكذا، والحمار ليس إنسانا. فيبقى أنت لما تقول حيوان متنفس، هذا التعريف غير مانع لانه ما بيمنعش من دخول نحو الكلب وابنه اللي هو كلب ايضا، خلاص، والحمار وابنه اللي هو حمار ايضا، وهكذا. واضح يا مشايخ؟ فيبقى لما هو بيقول يحد الانسان لانه كذا، فكانه ادعى في ضمن ذلك ان تعريفه مانع، كما ادعى ان تعريفه جامع، كما ادعى ان تعريفه بالذاتيات، كما ادعى ان تعريفه من نوع الحد. فدي كلها دعاوى ضمنية موجودة في ضمن كلامه في تعريفه. الدعوة الخامسة أن تعريفه غير مستلزم لشيء من المحالات، إنه بيدعي أن تعريفه في دعوة ضمنية كده موجودة في ضمن التعريف إن التعريف ليس فيه شيء من المحالات أو لا يستلزم شيئا من الإيه من المحالات. كما لو عرف الإنسان مثلا فقال الإنسان هو حيوان غير هو حيوان غير مثلا متنفس، المحالات يا شيخ، المحالات الأشياء المستحيلة يعني. فيقول مثلا إنسان حيوان غير متنفس، فده جمع بين الشيء والمساوي لنقيضه، لأن نقيض الحيوان ميت غير الحيوان، وغير المتنفس مساوي لغير الحيوان، لأن كل متنفس حيوان وكل غير متنفس هو غير حيوان، فده جمع بين الشيء والمساوي لنقيضه، وهذا لا يمكن الجمع بين النقيضين أو بين النقيض والمساوي للنقيض، هذا لا يمكن أبدا. تقول مثلا الإنسان هو حيوان غير متحرك، طب ما هو أصلا كل حيوان هو إيه متحرك، فأنت هنا جمعت بين نقيضين فلا يجوز هذا. فأنت لو هو قال التعريف إن يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق، فكأنه ادعى هذه الادعاءات، منها أن تعريفه ليس فيه شيء من المحالات ولا يستلزم شيئا من الإيه من المحالات. فلو أنك نظرت إلى مجرد التعريف لم تجر فيه المناظرة، أما إذا نظرت إلى هذه الدعاوى الضمنية الموجودة في ضمن التعريف، فإذا يمكن أن تجري المناظرة في التعريفات يعني بحسب أو باعتبار هذه الدعاوى، وهذا ما سيعقد له المصنف فصلا، كيف تناظر في التعريف، بأن تدعي مثلا أن التعريف غير جامع، بأن تدعي أن التعريف غير مانع، بأن تدعي أن التعريف يستلزم شيئا من المحالات، بأن تدعي أن التعريف ليس حداً وصاحبه ادعى أنه حد، بأن تدعي أن كليات استخدمت في التعريف هي ليست من الذاتيات، مع أن صاحبها التزم أنها من الذاتيات بقوله يعني عن قوله الشارح أنه حد، وهكذا. واضح يا شيخ؟ وهو يرد عليك إزاي؟ كل ده بقى هيبينه الشيخ في فصل مستقل أو في باب مستقل، وهو باب المناظرة في التعريفات، وده هيجعله الشيخ الباب الثاني. كذلك قال وكذا قائل التقسيم لو قال مثلا الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، أو ده مجرد الكلام ده ما فيش ما تجريش فيه الإيه المناظرة، إما اسم أو فعل أو إيه أو حرف، تقسيم هذا ذكر هذه الأقسام لا تجري فيه المناظرة، إلا أنهم وجدوا أنه في ضمن هذا التقسيم عدة دعاوي، فرأوا أن المناظرة تجري في التقسيم باعتبار هذه الدعاوى. قال ولو قال قائل في التقسيم مثلا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، لكان كأنه ادعى في ضمن هذا التقسيم عدة دعاوى. إيه هي بقى الدعاوى؟ أولا الأولى أن هذا التقسيم حاصر، بمعنى أنه جامع لجميع أنواع المقسم، وأنه لا يدخل فيه مما ليس من أنواع المقسيم شيء. إحنا عندنا الشيء لما بنقسمه في شيء معين بنقسمه إلى أقسام، فنقول مثلا الحاضرون الآن هنقسمهم إلى مصريين وغير مصريين، فيتحصل قسم هو المصريون ويتحصل قسم هو غير المصريين، يبقى ده تقسيم كده واضح. أو نقسمهم إلى من يدرس في كلية الشريعة ومن لا يدرس في كلية الشريعة، فيتحصل عندنا قسمين، قسم يدرس في الشريعة وقسم لا يدرس في الايه في الشريعة، يكون بقى يدرس في اصول الدين، بيدرس في الطب، بقى ما بيدرسش خالص، المهم ان هو ما بيدرسش في الايه في الشريعة، يبقى ده قسم وده ايه قسم. واضح؟ او نقسم هؤلاء الحاضرين الى من فوق العشرين عاما ومن تحت العشرين، فيتحصل عندنا قسمين، قسم عمرهم او اعماره افراده فوق العشرين، وقسم اعماره افراده تحت العشرين ايه سنة. واضح يا شيخ؟ فيبقى احنا عندنا شيء بنقسمه الى اقسام، الشيء اللي احنا بنقسمه هذا يسمى مورد القسمة او يسمى مقسما. يبقى المقسم هو ايه؟ او اللي هو مورد القسمة، اللي هو ايه مورد القسمة؟ يعني ما ترد عليه القسمة، ما يقسم يعني، اللي احنا بنجزاه الى اجزاء او بنقسمه الى اجزاء او جزئيات على حسب ما يأتي. واضح يا شيخ؟ يبقى في مقسم وفي اقسام. يبقى لما نقول الحاضرون ده مقسم ولا اقسام؟ مقسم. الحاضرون الان سنقسمهم، يبقى هم مورد القسمة، يعني هم من ترد عليهم الايه القسمة، يبقى هؤلاء مقسم او مورد القسمة. طب اما قسمناهم لقينا فريق في اليمين وفريق في اليسار، يبقى هذا قسم وهذا قسم. طب وايه العلاقة ما بين الاقسام بعضها وبعض؟ العلاقة بينها التباين، العلاقة بينها الايه التباين او التخالف، التباين او الايه او التخالف. يعني المفهوم القسم الاول مفهوم افرادي غير مفهوم افراد، لما نقول مثلا فوق العشرين وتحت العشرين، فيبقى ايه العلاقة بين هذا المفهوم وذاك؟ العلاقة بين هذا المفهوم وذاك التخالف، يعني مفهوم من فوق العشرين يختلف عن مفهوم او معنى من تحت العشرين، وكذلك العلاقة بينهم ايضا التباين، يعني التخالف والتباين. احيانا بيبقى التخالف فقط، التخالف ان مع يعني اما نقول في لفظان متخالفان، يعني هذا له معنى وهذا له معنى ايه اخر، لكن ما نقول متباينان يبقى هذا له معنى وهذا له معنى، وهذا له افراد مستقلون في الخارج عن افراد الشخص الاخر. يعني اما نقول مثلا ناطق وانسان، دول متخالفان، في تخالف بين ناطق وبين ايه انسان، تخالف في المعنى، لكن في الواقع كل ناطق انسان وكل انسان ايه ناطق. انما التباين زي الحمار مثلا والانسان، مفيش حاجه، مفيش انسان هو حمار ولا في حمار هو ايه انسان، يبقى العلاقه بين ما صدق في بين الحاجتين دول علاقه التباين، يعني لا يوجد فرد واحد في الاول هو قسم في او موجود في الثاني، ولا فرد في الثاني هو موجود في القسم الايه الاول. واضح يا شيخ؟ فلو احنا قسمنا الحاضرين الى فوق العشرين وتحت العشرين، يبقى المقسم هو كل الحاضرين اللي هو مورد القسم. واما الاقسام فهو القسم الاول وهو فلان وفلان وفلان وفلان، والقسم الثاني ويتضمن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا. العلاقه ما بين القسمين دول ايه؟ الاقسام يعني بعضها وبعض، العلاقه بينها بتبقى علاقه التباين، ان ده افراد وده ايه افراد، يبقى العلاقه علاقه التباين. طب والعلاقه بين الاقسام يعني بين كل قسم وبين المقسم؟ العلاقه العموم والخصوص، العموم والايه؟ فالمقسم اعم وكل قسم اخص من المقسم. طيب الامر الاخر ان لابد ان الاقسام دي تكون حاصره، يعني لما نيجي نقسم الحاضرين الى من فوق العشرين وتحت العشرين، احنا مثلا هنفترض ان احنا 30 مثلا طالبا او 18 طالبا، يبقى لما نقسمهم هنلاقي مثلا 8 تحت العشرين و10 فوق الايه العشرين، فنجد ان الاقسام استوعبت جميع افراد المقسم، الاقسام استوعبت جميع افراد الايه، مش نيجي نقسم 18 نقوم نقسمهم ليهم 8 و6، طب والاربعه الباقيين فين؟ ما هو لازم يدخلوا في قسم. يبقى لو كان قسمنا مثلا 18 طالبا فوجدنا ان الاقسام اللي عندنا قسم فيه 6 وقسم فيه 4، يبقى هذا التقسيم غير حاصر، غير ايه حاصر، يعني لا يجمع جميع افراد المقسم، لا يجمع جميع افراد المقسم، يبقى غير حاصر، وهذا يكون تقسيما يعني غير صحيح، لان من شروط التقسيم ان يكون حاصرا. بمعنى ايه ان يكون حاصرا؟ بمعنى ان مفيش فرد من المقسم يخرج من الاقسام، يعني كل فرد في المقسم لابد لما نيجي نقسم يندرج في قسم من الايه من الاقسام، والا لا يكون هذا التقسيم حاصرا. واضح؟ لابد ان تكون الاقسام متباينه بين بعضها وبعض، لابد ان يكون كل قسم أخص من المقسم. واضح يا شيخ؟ فلما يجي واحد يقول لك تقسيم معين، يقول لك مثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فهنا قال لك ان هذا الكلام منه بيتضمن عدة دعاوى. ايه الدعوة الاولى؟ الاولى ان هذا التقسيم حاصر، بمعنى انه جامع لكل انواع المقسم، وانه لا يدخل فيه مما ليس من انواع المقسم شيء. يعني ما ينفعش نقسم ال 18 فنجد مثلا 18 بتنقسم الى 8 خلاص، والى 10 والى 7. ما ينفعش، لان السبعه دول اصلا ما كانوش موجودين في الايه، في ال 18. يبقى ده لابد ان التقسيم يكون جامعا مانعا. جامعا يعني ايه؟ يعني يشمل جميع افراد المقسم. ومانعا يعني ايه؟ يعني ما يكونش فيه افراد من خارج المقسم تدخل في الاقسام. يعني ما ينفعش مثلا نقسم الايه، نقسم مثلا ايه يا شيخ، نعم، ما ينفعش مثلا نقسم الغرفة الى حائط وارض واعمدة وسقف ولمبات، تمام كده، ونفق الشهيد احمد حمدي، ماشي، مفيش في الغرفة انفاق الا بقى اذا كانت في غزة، دي حاجة تانية، تمام، انما مفيش فيها انفاق. ما ينفعش مثلا نقسم الغرفة، نقول الغرفة تنقسم الى حوائط واعمدة وسقف وارض، تمام كده، ومثلا ايه حتى صبورة، لان الصبورة هذه ليست جزءا من مفهوم الغرفة، ده شيء خارج عنها، مش من اقسام الغرفة. واضح يا شيخ؟ ما ينفعش نيجي نقسم الطلاب فنقول فوق العشرين تحت العشرين، فنقول مثلا ايه الطلاب فوق العشرين والطلاب تحت العشرين والعمال، لان العمال اصلا خارج الايه، خارج المقسم، ما هماش من الطلبة، خارج المقسم، فلا يمكن ان يدخلوا في الاقسام. فلابد ان التقسيم يكون حاصرا، بمعنى انه حاصر انه يشمل جميع افراد المقسم، يبقوا متوزعين على الاقسام، وان ما يكونش فيه افراد من خارج المقسم داخله في الاقسام. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فده الدعوه الاولى. الدعوه الثانيه ان كل قسم من هذه الاقسام التي ذكرها اللي هو المقسم يعني اخص مطلقا من المقسم، اخص مطلقا من الايه، من المقسم. يعني لابد ان المقسم ان يكون اعم من كل قسم، ولابد ان كل قسم يكون اخص من الايه، من المقسم. فيبقى دي دعوه ايضا، لما هو بيقول ان الكلمه بتنقسم الى اسم وفعل وحرف، يبقى الاسم اخص من الكلمه، والفعل اخص من الكلمه، والحرف اخص من الكلمه، والكلمه اعم من كل منها. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فيبقى لو هو ادعى ان هذا تقسيم، فلابد ان هو داخل في دعواه ان هذا التقسيم حاصل، ان هذا التقسيم يعني فيه المقسم اعم مطلقا من كل قسم من الاقسام، وان كل قسم من الاقسام اخص مطلقا من الايه، من المقسم. فدي دعوه ضمنيه موجوده في ضمن قوله الكلمه تنقسم الى كذا وكذا، فيمكنك ان تناظره في هذه الدعوه. فتقول له مثلا ايه يا شيخ، تقول له ان هذه الاقسام ليست، هناك قسم ليس اخص مطلقا من المقسم، في قسم ليس اخص مطلقا من الايه، من المقسم، او ان هذا المقسم غير حاصل، بان في افراد في المقسم، هذا التقسيم غير حاصل، في افراد في المقسم غير داخلين في الاقسام، او في افراد ليسوا في المقسم وداخلون في الايه، في الاقسام. فهذه المناظره في هاتين الدعوين. قال والثالثه، يعني من الدعاوى الضمنيه الموجوده في ضمن التقسيم، ان كل قسم من هذه الاقسام يباين ما عداه مبينة تامة، يباين ما عداه مبينة تامة، فليس أحد الأقسام مساويا لقسم آخر منها، ولا أعم ولا أخص من قسم آخر، سواء يعني نفي العموم والخصوص المطلقين أو الوجهيات. يعني لما تقول الأقسام فوق العشرين وتحت العشرين، مين اللي فوق العشرين؟ فلان وفلان وفلان، ومين اللي تحت العشرين؟ فلان وفلان وفلان. ايه العلاقه بين القسمين دول؟ العلاقه بينهم قلنا التباين التام. يعني ايه التباين التام؟ يعني لا يوجد ولا فرد في القسم الف هو في القسم باء، ولا يوجد ولا فرد في القسم باء موجود في القسم الف. يعني ما ينفعش مثلا نجد مثلا ابا الخير موجود في تحت العشرين وموجود فوق الايه، العشرين، ما ينفعش. واضح يا شيخ؟ فيبقى العلاقه ما بين الاقسام لابد ان تكون علاقه المباينه المطلقه، بمعنى ان ما فيش ولا فرد هنا موجود هنا، ما تكونش العلاقة بينهم التساوي، بين قسم وقسم التساوي. التساوي معناه ان الافراد بتوع القسم الاول هم انفسهم افراد القسم الايه، افراد القسم الثاني. ما ينفعش يبقى العلاقه التساوي، ولا تبقى العلاقه بين قسمين العموم والخصوص، لا المطلق ولا الوجه. يعني ما ينفعش يكون في قسم من القسمين اعم مطلقا من القسم الاخر. يعني ما ينفعش تقول لي مثلا هنقسمهم الى فوق العشرين وتحت العشرين وتحت التمنتاشر، لان اللي تحت التمنتاشر داخلون في من تحت الايه العشرين. واضح يا شيخ؟ فهنا هيبقى فيه قسمين اللي هو تحت العشرين هيشمل عشر اسماء، منهم مثلا ثلاثة تحت التمنتاشر وهم نفسهم تحت العشرين. فيبقى هنا العلاقة بين الايه بين القسمين دول ايه، لو عملتها اللي هو تحت التمنتاشر تحت العشرين هتبقى العلاقة هي العموم الخصوص المطلق. ما ينفعش الاقسام تبقى كده، ما ينفعش يبقى في علاقه بين قسمين هي علاقه العموم الخصوص المطلق، ولا العموم الخصوص الوجهي بان تكون في افراد مشتركه ما بين هذا وذاك، ما ينفعش برضه. فاذا الدعوه الضمنيه الموجوده في التقسيم اللي هي الدعوه الثالثه، انه لما بيدعي ان هذا التقسيم انه كانه بيدعي المباينه التامه بين هذا القسم وذاك، بين الاقسام بعضها وبعض، بمعنى أنه لا يوجد تساوي بين الأقسام، ولا يوجد عموم وخصوص مطلق بين الأقسام، ولا عموم وخصوص وجهي بين الأقسام. فدي دعوة منه، فأنت ممكن تناظره في إيه؟ في هذه الدعوة، تقول له لا، أنت الأقسام التي قسمت إليها بين هذين القسمين تساوي في الأفراد، يبقى هذا التقسيم لا يصح، أو بين هذين القسمين عموم وخصوص، يبقى هذا التقسيم إيه؟ لا يصح. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فدي كلها دعاوى ضمنيه موجوده في الايه في التقسيم. قال فلما كان التعريف والتقسيم عند اهل الفن يتضمنان هذه الدعاوى التي ذكرناها لك، اجازوا ان تجري فيهما المناظره. ولهذا كان الحاصل او حاصل المناظره في التعريف والتقسيم الاعتراض على تلك الدعاوى التي تضمنها كل واحد منهما، على ما سنقف على بيانه مفصلا في موضعه ان شاء الله. يعني بيقول لك المناظره تجري في التعريف وفي التقسيم باعتبار هذه الدعاوى. فمن ثم انت لما بتناظر بتعترض على هذه الايه الدعاوى، بتعترض ان التقسيم ده غير حاصل، ان التقسيم ده الاقسام فيه غير متباينه، ان التقسيم ده نعم ان الاقسام ليست اخص مطلقا من المقسم، ان التعريف ده غير جامع، ان التعريف غير مانع، ان التعريف يستلزم المحال، انه ليس بالذاتيات مثلا اذا ادعى انه حد، وهكذا. يبقى المناظره بتجري في التعريف والتقسيم باعتبار هذا، على ما سياتي تفسيره ان شاء الله. قال ومن هنا تعلم ان المركب التام الخبري على ضربين، المركب التام الخبري على ضربين، الصريح ده الاول اللي هو مثلا تقول مثلا محمد رسول الله، فهذا مركب تام خبري صريح عليه الصلاه والسلام. والثاني الضمني اللي هو يعني ضمني، يعني ايه؟ يعني في مركب تام خبري ضمني اللي هي الدعوه بان هذا التعريف جامع، هذه دعوه ضمنيه ليست مذكوره في النص. الدعوه بان هذا التقسيم صحيح، بان هذا التقسيم حاصل، الدعوه بان الاقسام متباينه، الدعوه بان الاقسام اخص مطلقا من المقسم، كل هذه دعاوى ضمنيه. يبقى مركب تام برضو، كل منها مركب تام خبري، ولكنه ليس صريحا بل هو ضمني، بمعنى انه متضمن في تعريف المعرف او في تقسيم المقسم. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال ومن هنا تعلم ايضا ان الذي تجري فيه مناظره ثلاثه انواع، الاول التقسيم، والثاني التعريف، والثالث المركب التام الخبري الصحيح الصريح. الأول التعريف، الثاني التقسيم، الثالث المركب التام والخبري الصريح، لأن الأولين هي مركبات تامة خبرية ولكنها ظنية وليست إيه صريحة، فقيد الثالثة بقوله الصريح. قال وسنضع لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة بابا نبين فيه أولا ما يجب أن يكون عليه، ثم نبين فيه بعد ذلك طرق المناظرة فيه. يعني كل شيء من هذه الثلاثة نبين ما يجب أن يكون عليه التعريف، ثم كيف تجري المناظرة في التعريف، ما يجب أن يكون عليه التقسيم، يعني التقسيم إيه هو وإيه أنواعه وكيف يكون وإيه شروطه، ثم إذا رأينا ما يعني يجري، يعني ما ينبغي أن يكون عليه التقسيم، ننظر بقى ما هي المناظرة أو كيف تكون المناظرة في التقسيم وهكذا. واضح يا شيخ؟ قال ثم نبين بعد ذلك طرق المناظرة فيه، أي في كل شيء من هذه الأشياء الثلاثة. إلى هنا انتهت المقدمات. المرة القادمة إن شاء الله هنشرح في الباب الأول، وهو الكلام في التقسيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.